بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في كتاب الوابل الصيب أن من فوائد الذكر 51 أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العمل من حيث أنزله من نفسه. ينزل العبد. فإن الله تعالى ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إنما مجالس الذكر التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم رياض الجنة تعم كل ما أمر الله جل وعلا به وأوجبه من ذكره وتعلم ما أوجبه، وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمور المحرمة، يعني يدخل في ذلك حلق الذكر للتعبد والتلاوة، وكذلك للتعلم والتفقه، وهذا أفضل حلق الذكر، كون الإنسان يجلس يتعلم ما أوجبه الله جل وعلا عليه ليفعل ذلك، وما حرمه الله جل وعلا عليه ليجتنبه، هذا أفضل من كونه يجلس يسبح ويكبر ويهلل، فهي داخلة في حلق الذكر، يعني كل عمل يقرب إلى الله جل وعلا فإنه يدخل في الذكر. لهذا قلنا إن الذكر الحقيقي هو ذكر القلب الذي ينبعث عنه العمل بالجوارح، قد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالذكر الذي يجلب الاستغفار هو ذكر القلب، يعني خوف الله والعلم بأنه يراقبه والعلم بأنه سيحاسبه على ذلك، فمن أجل ذلك يفزع إلى الاستغفار والتوبة. ومعلوم أن العبادات كلها لا تقبل إلا إذا كانت على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط في جميع العبادات، فيكون تعلم ذلك أولى، بل هو الأفضل، أفضل من كون الإنسان يذكر التسبيح والتهليل والتكبير والتلاوة بلا تفقه وتفهم. أما إذا كان الإنسان يتلو كتاب الله ويستخرج الأحكام

أما ملائكة السماء الذين يتعبدون فهؤلاء لا يعلم عددهم ووظائفهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ذكر الله جل وعلا شيئا من وظائفهم لنؤمن بها حسب ما أخبرنا الله جل وعلا بها، وذكر أنهم على العموم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعراج أنه رأى البيت المعمور وهو في السماء السابعة حيال الكعبة، يعني موازنا لها فوقها، قل فإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا. وهذا منذ خلق الله جل وعلا البيت السماء كلفهم، كل يوم يدخله 70,000 يطوفون به ويتعبدون الله كالبيت الذي جعله في الأرض لبني آدم. والسبب أنهم لا يعودون لأنهم لا يجدون فرصة، يتركون النوبة لغيرهم، لمن لم يقع له شيء من ذلك منهم لكثرتهم. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط عروف هو صوت الشيء الذي يكون عليه حمل ثقيل مثل الرحل، إذا كان جديدا ووضع عليه حمل ثقيل يصير له صوت من الثقل. قل أطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. هذا أيضا يدل على الكثرة الهائلة، على سعة السماوات، وفي كل سماء عمارها من السماوات السبع. كذلك الذين يحفون بالعرش يطوفون به ويعبدون ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. وأما الملائكة الذين وكلوا في بني آدم فقد جاءت نصوص تدل على وظيفتهم، فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم، وكل إنسان له أربعة، هذا عجيب، كل واحد 2 في الليل و2 في النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. في صلاة العصر نزل الذين سيبقون في الليل، ثم بعد الصلاة اجتمعوا فيها، ثم بعد الصلاة يبقى هؤلاء الذين نزلوا، ويصعد أولئك الذين كانوا قد نزلوا في صلاة الفجر. وهذا في كل يوم، في كل صلاة العصر وصلاة الفجر. قولوا رسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فيسألهم الله جل وعلا كما في هذا الحديث: كيف تركتم عبادي، وهو أعلم جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا السؤال من كرم الله جل وعلا وجوده ليظهر ذلك عند الملائكة الذين لا يعرفون عن أعمال بني آدم شيء، فإذا سمعوا أنهم أتوه ما هم يصلون تركوه ما هم يصلون، يعني تصوروا أن أكثر أوقاتهم صلاة وعمل، يستغفرون لهم يظهر فضلهم عندهم الاستغفار ومحبتهم. كذلك ذكر الله جل وعلا في وهؤلاء الأربعة يحفظونه في الليل وفي النهار، يحفظون عمله، وإذا مات أين يذهب؟ كل العلماء أنهم يطوا الصحائف، منهم من يبقى على قبره أو حيث شاء الله جل وعلا، لأنه لا يكون الحافظ حافظ هذا حافظا للآخر، كل واحد له حفظة تخصه، ما يشترك واحد بحفظ عمل اثنين. فإذا جاء يوم القيامة جاء بهذه الصحائف ونشرت له، ثم يقال له على القول الصحيح أن هذا هو المقصود، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أنت حاسب نفسك، ستجد كل شيء عملته في وقته وكيفيته فتتذكره، يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا صار كذا وكذا. فإذا قرأته يقول الذين كثرت سيئاتهم يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، كل شيء محصى فيه. فكيف يعمل الإنسان؟ هل يقول الملائكة كذبت علي أو ماذا يقول؟ قد يقول بعضهم إن الإنسان ظلوم جهول، والإنسان يبعث على ما مات عليه. فهؤلاء قصد بهم حفظ العمل، وقد قيل أيضا أن هناك أيضا ملائكة موكلون به لحفظه عن تخطف الشياطين له، أو الحيوانات أو غيرها من الخشاش والهوام. فإن الإنسان يكون في الصحراء مثلا أو في البيت أو في أي مكان فينام، يكون فمه مفتوح وأنفه مفتوح وأذنيه مفتوحتين، يكون له ملائكة يحفظونه حتى يأتي القدر الذي قدر عليه، فيخلون عنه، خلون بينه وبين ما قصده. وهذا أشير إليه بقوله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، يعني أن هذا بأمره الذي كلفهم به. يعتبر الإنسان كيف يعني ربه جل وعلا سخر له ملائكته، منهم من يحفظه ومنهم من يحفظ عمله بعناية عظيمة وهو لا يدري. وهؤلاء الذين يقول إنه فضل عن هؤلاء المذكورين وعن الملائكة الذين وكلوا بالرحم بالأرحام، فإنها صحت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، الذي يقول فيه حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، والعلقة قطعة الدم، ثم 40 يوما مضغة، والمضغة قطعة اللحم صغيرة على قدر ما يمضغ الإنسان طعامه لقمته التي يرفعها إلى فيه، ثم يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، شقاوته أو سعادته، 4 أشياء يكتبها. وكذلك في حديث حذيفة وغيرهما، هؤلاء غير من سبق. وجاء في بعض الحديث أنه يرسل إليه الملك في هذه الحالة فيأخذ المضغة بيده ثم يقول: يا ربي أمخلقة أم غير مخلقة؟ فإن أمره جل وعلا بأن تخلق وضع تركه، وإلا ألقاه. ثم إذا قال له إنه مخلقة يكتب ما ذكر. فهؤلاء الذين ذكرهم في هذا الحديث غير هؤلاء، ولهذا قال فضل، يعني فاضلون زيادة. وهؤلاء من الملائكة الذين يكونون في الأرض، وجاء أيضا في الآثار أنه في الحديث أن ليلة القدر ينزل ملائكة غير هؤلاء، لهذا يقول جل وعلا: تتنزل الملائكة والروح فيها في هذه الليلة. جاء أنهم يملؤون الأرض كثرة. ثم هؤلاء عملهم هو أنهم يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تداعوا: هلم إلى طلبتكم، فيحفون بهم. ومعنى يحفون بهم أنهم يجلسون في جوانبهم، ويكون ذلك متصل إلى عنان السماء، يستمعون يجلسون رضا لما يصنع هؤلاء، وهم كلفوا بذلك. ثم إذا انتهى المجلس صعدوا إلى ربهم جل وعلا فيسألهم وهو أعلم: من أين جئتم؟ الله لا يخفى عليه شيء. والسؤال هذا مثل السؤال السابق الذي ذكرنا لإظهار كرامة بني آدم عند الملائكة الذين لا يعرفون أحوالهم. ولكن مصيبة إذا كان الإنسان مثل الحديث السابق، إذا كان نائم في صلاة العصر أو في صلاة الفجر، كيف يقول ملكه: أتيت إليه وهو نائم وتركته وهو نائم غافلا عن ذكر الله جل وعلا. الاجتماع في هاتين الصلاتين، ولهذا جاء التحريض على المحافظة على الجماعة فيهما زيادة على بقية الصلوات. جاء أن من حافظ عليهما على هاتين الصلاتين أنه يوعد بالوعود الجميلة الفضيلة، ومنها النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي في الصحيحين، فإنه قال فيه: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم، وهل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليلة 14 ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قلنا لا. قال إنكم ترونه كما ترون القمر تلك الليلة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا. يقول العلماء على هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة أنه يرجى له أن يرى ربه جل وعلا في هذين الوقتين، وقت صلاة العصر ووقت صلاة الفجر، يعني بكرة وعشية. ومن حافظ عليهما على هذين الوقتين فهو يكون لسائر الأوقات أكثر محافظة، لأنها أسهل. هؤلاء هذين الوقتين أول وقت العصر وقت شغل، وقد يكون وقت نوم عند بعض الناس، ووقت الفجر كذلك وقت نوم. فالسؤال لإظهار عمل بني آدم عند الملائكة حتى يستغفروا لهم، فالله كريم وهو بعباده رؤوف رحيم، وهو جل وعلا يبدأهم بالفضل ولو لم يستحقوا عليه شيء، فيخبرونه جل وعلا بأنهم جاءوا من عباد الله، يذكرونه والذكر مثل ما مضى، أفضله تعلم العلم، يعني في كل ما يطيعون به ربهم، لأن الذكر الصحيح لابد أن يكون بالتعلم. إذا قالوا له جل وعلا ما طلب منهم أخبروه، يسألهم وهو أعلم، ماذا يسألون؟ يقول يسألونك الجنة، وقوله هل رأوها وكذلك قوله في النار يدل على فضل الإيمان بالغيب، وأن هذا هو النافع، الإيمان بالشيء الغائب الذي أخبر عنه خبر، الإنسان ما يراه. لهذا قال كيف لو رأوها، قالوا لو رأوها لكانوا أشد رغبة فيها وإقبالا إليها وطلبا لها، وأما النار فيكونون أشد رهبة منها وخوفا وهربا منها. ومعلوم أن الإيمان في هذا يتفاوت، ولكن قد لا يصل إيمان كثير من الناس إلى اليقين، وإنما يصل إلى الظن، والظن يكون بمعنى العلم ولا يكون بمعنى الشك، إن الشك إذا كان شكا فإنه تردد، والمتردد الشاك في ما أخبر الله جل وعلا به، أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجب الإيمان به يكون كفر. أما قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فقد فسر الظن هنا بالعلم، يعلمون ذلك، يعلمونه. ومعروف أن اليقين أشد تأثرا من العلم الذي مبناه على الخبر، أشد. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا لكليمه صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، أخبره أن قومه فتنوا بعده وأنهم عبدوا العجل، رجع غضبان أسفا، ولكن لما رآهم ألقى الألواح فتكسرت، وقبل ما ألقاها، لأن الرؤية والمعاينة ليست كالخبر، يكون أعظم تأثيرا. وفي هذا قال كيف لو رأوها، قالت الملائكة لو رأوها لكانوا أشد رغبة فيها وطلبا لها، يعني الجنة. وأما النار فيكونون أشد رهبا منها وخوفا وهربا. في هذا أنه يقول ملك من الملائكة بعدما يقول الله جل وعلا لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، وهذا فضل عظيم جدا، يغفر لهم في مجلسهم هذا. فيقول أحد الملائكة فيهم فلان ليس منهم، يعني أنه ما جاء لقصد الذكر تعلم، وإنما جاء لحاجة، حاجة له عند بعضهم، فجلس ينتظره. يقول الله جل وعلا هم القوم وله غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. هذا من بركة مجالس الذكر، عمه الخير والفضل. ولهذا استشهد الشيخ بأن هؤلاء ممن يدخل في معنى دعاء عيسى عليه السلام واجعلني مباركا أينما كنت. ويقول إن المبارك أينما كان هو الذي ينتفع به كل من لقيه وسمعه، أينما حل نفع، في أي مكان وأي وقت. أما عكسه فهو الذي يضر، لأن تكون دعوته إلى الفساد وإلى المعاصي وإلى حربة الله جل وعلا، فيكون أخ للشيطان. أما هذا فيكون أخ للملائكة وللرسل الذين جعلهم الله جل وعلا مباركين أينما كانوا. الفائدة 53 أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قال جلسنا نذكر الله تعالى. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. المباهاة هي ذكر الفضل والثناء عليهم، ثناؤه يذكر فضلهم ويثني عليهم عند الملائكة. قد جاءت المباهاة لله جل وعلا العبادة في مواضع، هذا منها، ومنها يوم عرفة أن الله يباهي بأهل الجمع الملائكة، فهذا معناها، وهذا فضل عظيم ينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك. إذا ذكر الله جل وعلا عبده عند ملائكته وأثنى عليه فهذا دليل السعادة، لأنه مثل ما مضى أن الله جل وعلا لا يثني على أحد إلا ويوفق ويختم له بالخير، لأنه علام الغيوب، لا يثني على أحد ثم يرتد ويكفر. الفائدة 54

الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك. التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، وعلى عسير إلا تيسر، وعلى مشقة إلا خفت، وعلى شدة إلا زالت، وعلى كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. الفائدة الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. يعني أن الذكر بالفعل أنه يكون مقوٍ في البدن ومعين على الأعمال في هذا الحديث، ولكن هذا ما يحصل لكل أحد، وإنما يحصل لمن وصل الذكر إلى قلبه ووجد حلاوته والتذ به وأنس إليه وصار متحلا به إيمانا وعملا، فإنه بهذا يقوى، يكون قوة على الأعمال التي يزاولها أكثر من قوة البدن. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته ولزوجها إنه خير لكما من خادم، فدل على أن هذا شيء ظاهر محسوس، خيرية موجودة، وهذا جزاء مقدم، وما دخره الله جل وعلا من جزاء على ذلك أعظم من قيامه، وهو المقصود بهذا، هو المقصود الأعظم. هذا لا يتركه المسلم المؤمن، وإنما يستعين بذكر الله جل وعلا على الأعمال التي يزاولها، سواء كانت أعمال مباحة من أمور الدنيا، أو كانت أعمال طاعة كلف بها. إذا كانت من أعمال الطاعة يكون خير على خير. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب فيقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوا حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشايخنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش. قالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا، فقال لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهل ومن يخاف وركوب الأهوال. ولها أيضا تأثير في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وكان حبيب ابن سلمة يستحب إذا لقى عدوا أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. هذا لا يستغرب، لأنه وقع من الصحابة مرارا أنه ينهدم الحصون بالتكبير، مجرد التكبير، لأن ذكر الله جل وعلا تكبيره ومن أكبر الأمر، ولهذا أمر جل وعلا به عند القتال: واذكروا الله في مقاتلة. وأما هذه الكلمة فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في حديث ذكر في النهي عن رفع الصوت الذكر، كان الصحابة يرفعون أصواتهم لأن من عادة، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا علا على نشزا من الأرض مرتفع كبر، فيأمر أصحابه بذلك، وإذا هبط منخفض سبح الله جل وعلا، يأمر أصحابه بهذا. كانوا فقال: اربعوا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنه سميع بصير يسمع ويرى يخفى عليه شيء، فلا داعي إلى رفع الصوت. يقول: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أن رجلا من الصحابة أغير على ماله على سرحه وأخذ ولده، أخذوا عدو، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه ذلك، فأمره أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رجع إلى بيته قالت له زوجه: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها، صار يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتى إليهم ابنهم معه الإبل وأكثر منه، انفلت منهم فأخذ إبله وأخذ معه غيره. وهذا من الأسباب التي توصل الإنسان إلى مقصوده بإذن الله تعالى مع فعل السبب، مع فعل السبب المأمور به. الإنسان ما يكون يعني تاركا لفعل السبب مقتصرا على ذلك، لا بد أن يفعل السبب ما دام استطاعته هذا، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. أما حملة العرش خلقهم الله جل وعلا لحمله، وأنهم تعجبوا كيف يحمل وهو عليه. ليس معنى هذا قالوا عظمتك عليه، ليس معنى هذا أن الله جل وعلا محتاج إلى شيء يكون عليه العرش ولا غيره، بل هو يحمل العرش ويحمل كل شيء بقدرته وعظمته، ولكن هذا لحكمة، فهو غني عن العرش وعن غيره بقدرته وغناه المطلق الذي هو غنى ذات. وإنما خلق العرش لحكمة الله أعلم بها، أخبر أنه استوى عليه، ثم جعل له ملائكة يحملونه. وجاءت الأحاديث أنهم أربعة، وإذا كانوا يوم القيامة وعفوا وصاروا ثمانية، كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لأنه جل وعلا إذا غضب اشتد الحمل عليهم، أن هؤلاء لو أذن لأحدهم بأن يقلب الأرض بكفه ويحملها بل والسماء من عظمهم كبرهم. جاءت أوصافهم في أحاديث ذكرها صاحب كتاب عظمة وغيره، والمقصود أن الله غني عن العرش وعن الحملة العرش، وإنما خلقهم لأمر الله أعلم به، ومنه تكليف عباده بأن يؤمنوا بذلك، يعلموه ويؤمنوا به. والعرش على الماء، قوله أول ما خلق الله العرش هو على الماء، يعني أن العرش أول المخلوقات كما هو علوم عند العلماء. أما حديث عبادة بن الصامت إن أول ما خلق الله القلم قال لا اكتب، فالصحيح في هذا أن المقصود الإخبار بالكتابة، وأنها وقعت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل، فيكون هذا الحديث جملة واحدة ليس جملتين. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. المقصود الإخبار بالكتابة أنها وقعت بعد خلق القلم مباشرة، وليس الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات. والمخلوقات المعلومة للعباد هو العرش. الفائدة الثانية والستون أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن الفترة والغبار يمنع من رؤية من سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم قال محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذين أهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم. أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا به، يقال استهتر فلان بكذا أي ولع به. وفيه تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر. يقول إذا اكتفى الإنسان بأذكار الصباح والمساء ودبر كل صلاة فهل يكون من الذاكرين لله كثيرا، وهل يوجد حد فاصل بين الذاكر والغافل؟ أو يكون من الذاكرين ولكن ليس من الذاكرين كثيرا. وذكر المساء والصباح حدد ما هو، ماذا يراد به، لأنه قد يكون مثلا من الذكر الكثير وقد يكون من القليل. إذا كان كثيرا دخل فيه، ثم هذا يكون حسب استطاعة الإنسان وقوته. معلوم أن الذكر ما يشغل عن الأعمال الأخرى، لا يشغل عن المسير ولا يشغل عن العمل. إذا كان الإنسان مشتغل بالذكر في كل وقت فهو من الذاكرين كثيرا، وإذا دخل في الغفلة والاشتغال أمور الدنيا ونسي الذكر يكون من الغافلين ولو في هذه الأوقات. ولهذا جاء أنه ما يجلس الإنسان مجلس فيذكر الله جل وعلا فيه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليه ترة وحسرة يوم القيامة. ولولا أن الإنسان يكون غافلا في مثل هذا ما كان ذلك، فهذا عام مطلق. ينبغي الإنسان لا يغفل عن ذكر الله في أي حالة كان عليها. أما الإكثار هذا يكون إذا تعود الإنسان وتحل قلبه بذلك فإنه لا يستطيع أن يتركه، يصير له ملازما له، فيكون من الذاكرين الله كثيرا. يقول فضيلة الشيخ هل الذكر يجوز جماعة؟ وفيه ما يدل على حديث معاوية لما خرج على أصحابه وهم يذكرون الله. ليس معنى الحديث معاوية أنهم يذكرون الله جماعة، يعني جماعا مجتمعين، بأن يقول مثلا واحد منهم ذكرا ثم يرددونه كما اعتاده بعض أهل البدع، إن هذا بدعة. وقد فسروا ذلك أنهم يذكرون نعمة الله عليهم وما من الله جل وعلا به عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم لهذا أعم من كونهم يسبحون ويهللون ويكبرون. فنعمة الله شكره حيث أخرجهم من الكفر والظلمات إلى الهدى والنور، فإن هذا ذكر من أعظم الذكر يشكرونه عليه. وكل عمل لا يكون على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو غير معتد به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فيجب الإنسان أهم شيء أن يكون عمله على السنة، ولم يأتي الذكر الجماعي، وإنما يكون الذكر بالإفراد وأهم ذكر الإنسان أن يكون بالقلب، بقلبه يكون قلبه يذكر الله صحيح، فيتفق مع ما يقوله اللسان، يتفق القلب مع ما ينطق به لسان. يقول الحديث: كيف تركتم عبادي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. السؤال: هل سؤال الله للملائكة كل يوم أم مرة واحدة؟ كل يوم، هذا كل يوم، كلما صعدوا إلى السماء يسألهم الله جل وعلا. ومعلوم أن كل واحد معه ملكان لا يفارقنهم في الليل أو في النهار. وهل يكون الجواب لكل أحد أنه يصلون؟ لا، هذا للمصلين فقط. يقول الله لمن جلس في حلق الذكر: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول لأهل عرفة: أفيضوا مغفورا لكم. ولم يذكر غير الحاج، أيهما أفضل، حلق الذكر أم يوم عرفة؟ يوم عرفة من أفضل الذكر، والذكر يتضاعف، يعني فضله في الوقت الفاضلة، وقت الفاضلة والشريف يتضاعف. ولهذا حث الله جل وعلا على ذكره في ليلة القدر، وبين أنها خير من ألف شهر، ما يدل على مضاعفة الأوقات للأعمال، أن الأعمال تضاعف فيها. ويوم عرفة من أفضل ذلك، كما جاء في الحديث: أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وما رؤي الشيطان أحقر منه ولا أصغر وأدحر من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فإذا اجتمع الزمان والمكان، الزمان الشريف الفاضل والمكان، مع شرف العمل، تضاعف، ازداد الفضل. نعم. يقول: قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما الفرق بين اطمئنان القلب والشك؟ هذا قول الله جل وعلا، من يقول على لسانه، هو جل وعلا تكلم بهذا القول ذاكرا أن إبراهيم قال. ومعلوم أن هذا القول لغة العربية، وإبراهيم ما كان عربي، كان أعجميا، فهذا نقول قول الله، قال الله تعالى ذكر عن إبراهيم. فهذا يدلنا على أن، كما سبق، الرؤية والمشاهدة أبلغ في العلم والإيقان من الخبر، مع أن الخبر يحصل به العلم ولكن لا يكون كالمشاهدة. ولهذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وليس هذا شك، إبراهيم لم يشك، وإنما أراد أن يزداد يقينا إلى يقينه. وقد قال الله جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين كلا لو تعلمون. فذكر أن الرؤية تكون للعلم وتكون بعين اليقين وبحق اليقين. حق اليقين المشاهدة، وعين اليقين المزاولة، أن تزاول الشيء. وأما اليقين فيدخل فيه حتى العلم. يقول: من يسجل الأعمال الصالحة التي تلحق العبد بعد موته، هل هم الملائكة الذين وكلوا به أم غيرهم؟ الله أعلم. فالأعمال، الإنسان إذا مات جاء أنها تطوى صحفه، وهذا يكون خاصا إذا كان الإنسان له عمل يلحقه، يكون خاص، والخاص يقدم على العام. يجوز أن تكون الملائكة ولا غيرها، ملائكته ولا غيرها، مهم أنه محفور له. يقول: ما حكم اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها سواء للرجال وللنساء، هو محرم. أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها. أما الاتخاذ أن يجعلها عنده للفخر والزينة أو غير ذلك، والاستعمال جاءت النصوص فيه أن الذي يشرب بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، فالتحريم فيه صريح واضح، ولا فرق بين النساء والرجال ولا الكبير ولا الصغير في هذا. يقول: هل جلد الحيوان النجس في حياته مثل الخنزير يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ، وكذلك الحيوان الذي يحرم أكله وإذا دبغ فما حكم الانتفاع به؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وجاء فيها حديث متعارضة، فلهذا اختلف العلماء فيها هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر. وقيل إن طهارته بالدبغ أنها منسوخة، حديث أنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا بها،